الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة في موضوع تأثير القرآن في الأدب واللغة. ومع مرور الوقت تكونت حوله علوم كثيرة كعلم القراءات وعلم التفسير وعلم النحو والإعراب وعلم البلاغة وعلم الفقه وأصوله. وينبغي التأكيد على أن العلوم الإسلامية كلها إنما قامت لخدمته. وبلغ من تأثيره في اللغة أنه هذبها من حوشي اللفظ وغريبه، وأضفى عليها لونا من الطلاوة مع وضوح القصد والوصول إلى الغرض، فاللفظ على قدر المعنى. من هذا النبع الصافي أخذ الأدباء ينهلون ويسيرون على هديه في خطبهم وأشعارهم وكل آثارهم الأدبية، فهو معجمهم الأدبي واللغوي. 1. أثر القرآن الكريم في الشعر. لا ريب أن الشعر قد ازدهر بتأثير القرآن، خاصة في معركة الإسلام مع الوثنيين والمرتدين، بل إن من يقرأ شعر المخضرمين يجد أنه يصدر عن قيم الإسلام الروحية التي انبروا للدفاع عنها، وكان في مقدمتهم حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وغيرهم، وكانوا يستلهمون من القرآن ما يعينهم على هجاء المشركين. يقول ابن رواحة: حاشية الدكتور شوقي ضيف، العصر الإسلامي، الصفحة 68، الطبعة 3، دار المعارف بمصر، انتهى. يقول ابن رواحة: شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين. ونرى في شعر أبي الدرداء ما ينم عن إيمانه العميق. حاشية المرجع السابق، الصفحة 68، انتهى. يقول أبو الدرداء: يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد. يقول المرء: فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفادا. بل نرى آخر يوصي أبناءه بتقوى الله وببر الوالد فيقول: حاشية العصر الإسلامي، وهو المرجع السابق، الصفحة 69، انتهى. يقول: أوصيكم بتقى الإله فإنه يعطي الرغائب من يشاء ويمنع، وببر والدكم وطاعة أمره، إن الأبر من البنين الأطوع. والصلة واضحة بين هذه الأبيات وآي الذكر الحكيم من حيث التقوى: واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين، سورة المائدة الآية 108. ومن حيث بر الوالدين: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، سورة لقمان الآية 14. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أخذ شعرهم يصدر عن حكم ومواعظ. يقول كعب بن زهير: لو كنت أعجب من شيء لأعجبني سعي الفتى وهو مخبوء له القدر. يسعى الفتى لأمور ليس يدركها، والنفس واحدة والهم منتشر، والمرء ما عاش محدود له أمل، لا تنتهي العين حتى ينتهي الأثر. حاشية العصر الإسلامي، الصفحة 87، انتهت. وإذا كان القرآن قد أثر في معاني الشعر، فقد أثر أيضا في موضوعاته. فالغزل اتصف بالبراءة والطهر والصفاء والنقاء، مما هيأ لظهور الغزل العذري الذي أضفى على المرأة وعلاقتها بالرجل لونا من القدسية والاحترام. فجميل حين يشكو آلامه وعذابه في حبه يضرع إلى ربه شاكيا: إلى الله أشكو لا إلى الناس حبها، ولا بد من شكوى حبيب يروع. ألا تتقين الله في من قتلته، فأمسى إليكم خاشعا يتضرع. فيا رب حببني إليها وأعطني المودة منها، أنت تعطي وتمنع. حاشية ديوان جميل تحقيق حسين نصار في الصفحة 17 بعد 100 انتهى. بل إن الغزليين جميعا عذريين وغير عذريين يستلهمون في غزلهم بعض الألفاظ الإسلامية كالعفو والغفران. يقول ابن أبي ربيعة: فديتك، أطلقي حبلي وجودي، فإن الله ذو عفو غفور. حاشية العصر الإسلامي الصفحة 77 انتهى. وإذا نظرنا إلى المديح نجد أنه يتجه إلى تصوير الفضيلة الدينية في الممدوح، وقد سار الشعراء على هذا النهج في مدحهم للخلفاء وتصوير تقواهم وإقامتهم للعدل بين الرعية. ولذا أكثر من مدح عمر بن عبد العزيز، فقد كان مثالا للحاكم الأموي التقي. يقول كثير: وصدقت بالفعل المقال مع الذي أتيت، فأمسى راضيا كل مسلمي، وقد لبست لبس الهلوك ثيابها، تراءى لك الدنيا بكف ومعصم، فأعرضت عنها مشمئزا كأنما سقتك مدوفا من سمام وعلقم. تركت الذي يفنى وإن كان منقا، وآثرت ما يبقى برأي مصمم. حاشية المرجع السابق العصر الإسلامي الصفحة 78 مدوفة أي مزيجة انتهت الحاشية. وعلى نحو ما تأثر المديح بالقرآن والإسلام تأثر الهجاء، فالشعراء يهجون خصومهم بانحرافهم عن الدين وفسقهم، كقول جرير في آل المهلب. حاشية العصر الإسلامي الصفحة 79 انتهى. قال فيهم جرير: آل المهلب فرطوا في دينهم وطغوا كما فعلت ثمود فباروا. أما عن شعر الحماسة فقد كان أكثرها تأثرا بالقرآن والإسلام لارتباطه بالجهاد من أجل الدعوة الإسلامية، وقد انتظم عدد من القصاص والوعاظ في صفوف المحاربين يحثونهم على الاستشهاد في سبيل الله، كما تحول بعضهم عن هذا اللون إلى مواعظ خالصة كقول نصر بن سيار: دع عنك دنيا وأهلا أنت تاركهم، ما خير دنيا وأهل لا يدومون، وأكثر تقى الله في الأسرار مجتهدا، إن التقى خيره ما كان مكنونا، وامنح جهادك من لم يرج آخرة، وكن عدوا لقوم لا يصلون، فاقتلهم غضبا لله منتصرا، منهم به ودع المرتاب مفتونا. حاشية العصر الإسلامي الصفحة 80 انتهى. وقد طبع الرثاء بهذه الروح الدينية أيضا، فعندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل إن ابنته فاطمة كانت تندبه وتقول: فليبكه شرق البلاد وغربها، وليبكه مصر وكل يمان، وليبكه الطود المعظم جوه، والبيت ذو الأستار والأركان، يا خاتم الرسل المبارك صنه، صلى عليك منزل القرآن. حاشية: الدكتور شوقي ضيف، فنون الأدب العربي، الرثاء، الصفحة 35، طبعة دار المعارف بمصر، انتهى. وظلت هذه الروح الدينية سائدة في مراثيهم مع التسليم بقضاء الله والرضا به. يقول جرير في عمر بن عبد العزيز: حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر. حاشية: العصر الإسلامي، الصفحة 81، انتهى. وعلى هذا النحو أثر القرآن والإسلام في نفسية الشعراء، وانعكس هذا التأثير على الموضوعات المختلفة التي نظموا فيها حتى وصف الصحراء. فإذا قرأنا هذا الوصف عند ذي الرمة أحسسنا أن قلبه يمتلئ رحمة بالحيوانات. ومن أروع ما يصور ذلك عنده قوله في ظبية وولدها: إذا استودعته صفصفا أو صريمة تنحت ونصت جيدها بالمناطر، حذارا على وسنان يصرعه الكرى بكل مقيل عن ضعاف فواتر، وتهجره إلا اختلاسا نهارها، وكم من محب رهبة العين هاجري، حذار المنايا رهبة أن يفتنها به وهي إلا ذاك أضعف ناصري. حاشية: العصر الإسلامي، الصفحة 93. الصفصف الأرض المستوية، الصريمة الرملة، يفتنها يسقيها، انتهت الحاشية. ولم يقف الأمر عند حد استلهام المعاني القرآنية في صور الشعر التقليدية، بل لقد أسهم في إضافة صور جديدة لم تكن معروفة من قبل، كالزهد وما يتصل به من الدعوة إلى العمل الصالح والتوسط في عرض الدنيا الزائل التماسا لخير الآخرة. ولم يكن الزهد الذي تردد في القرآن يعني الانقطاع عن الدنيا، وإنما هو زهد معتدل ودعوة إلى العمل والكسب. يقول جل وعز: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، سورة القصص الآية 77. وزاهد الأمة الإسلامية الأول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع الفتوح وكثرة الغنائم لم ينسى المسلمون تعاليم دينهم الحنيف، فقد وجدت طائفة كبيرة منهم عاشت حياتها تعظ الناس وتدعوهم إلى العبادة، مستلهمة من القرآن الكريم قدرة الله في خلقه للسماوات والأرض وفي الموت وما ينتظرهم من الحساب يوم القيامة، وتذكرهم بالنار. يقول عروة: حاشية: العصر الإسلامي، الصفحة 72، انتهى. يقول عروة: لقد علمت وما الإسراف من خلقي، أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، أسعى له فيعنيني تطلبه، ولو قعدت أتاني لا يعنيني، خيمي كريم ونفسي لا تحدثني، أن الإله بلا رزق يخليني. والحق أن القرآن الكريم قد أثر في نفوس الشعراء تأثيرا قويا، ولا يزال هذا الأثر يتعمق في نفوس العديد منهم حتى يومنا هذا. 2- أثر القرآن الكريم في النثر. لعل أكبر أثر أحدثه القرآن الكريم في آداب الجاهلية كان في الشعر والخطابة، ولكن الخطابة سبقت الشعر في الرقي لحاجة المسلمين إليها، خاصة في فتوحاتهم وغزواتهم، كما كانت أقرب تناولا إذ لم يرد في القرآن ما ينفر الناس منها كما ورد في الشعر والشعراء. فكما أن الشعراء في الجاهلية كانوا يقدمون على الخطباء لحاجة عرب الجاهلية إلى الشعر، أصبح الخطباء في الإسلام يقدمون على الشعراء لحاجتهم إلى الخطابة. ألف الخطابة. تطورت الخطابة بتأثير القرآن الكريم، فقد زادها بلاغة وحكمة نتيجة ما كان يتوخاه الخطباء من تقليد أسلوب القرآن والاقتباس من آياته. وكان لزاما أن تقضي الخطابة في العصر الإسلامي على كل قديم من الخطابة الجاهلية لا يتفق والروح الإسلامية. وأعظم خطباء الإسلام هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد جاءت خطبه متممة لذكر الحكيم، وصارت فرضا في صلاة الجمعة والأعياد وفي مواسم الحج. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ خطبه في الجمعة بحمد الله تعالى وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله. ويؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في فاتحة هذه الخطبة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونتقرب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. حاشية العصر الإسلامي الصفحة 17 بعد 100 انتهى. وكان الرسول عادة يبين في خطبه التشريعات الإسلامية التي أقامها الدين الحنيف وجعلها دستورا للعرب في علاقاتهم ومعاملاتهم على أسس من التراحم والتعاطف والأخوة بين المؤمنين جميعا. فلا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، لأنها معيار التفاضل بين الناس جميعا. أظل أثر القرآن واضحا كل الوضوح في الخطابة في عصر الخلفاء الراشدين، فقد كان أبو بكر وعمر وعثمان في الذروة من الفصاحة والبلاغة، إذ سرى في نفوسهم بيان القرآن بترغيبه وترهيبه، وبيان الرسول بمواعظه وتشريعاته، وتسرب هذا البيان إلى أجزاء نفوسهم وأخذ بمجامع قلوبهم. ونكتفي بذكر خطبة لعمر بن الخطاب وقف فيها بين الناس واعظا ناصحا: إن الله سبحانه وبحمده قد استوجب عليكم الشكر واتخذ عليكم الحجج فيما آتاكم من كرامة الآخرة والدنيا من غير مسألة منكم له ولا رغبة منكم فيه، فخلقكم تبارك وتعالى ولم تكونوا شيئا لنفسه وعبادته، وأسخر لكم ما في السماوات وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة، وحملكم في البر والبحر ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، ثم جعل لكم سمعا وبصرا، ومن نعم الله عليكم نعم عم بها بني آدم، ومنها نعم اختص بها أهل دينكم، ثم صارت تلك النعم خواصها وعوامها في دولتكم وزمانكم وطبقتكم. وليس من تلك النعم نعمة وصلت إلى امرئ خاصة إلا لو قسم ما وصل إليه منها بين الناس كلهم أتعبهم شكرها وفدحهم حقها إلا بعون الله مع الإيمان بالله ورسوله. فأنتم مستخلفون في الأرض قاهرون لأهلها، قد نصر الله دينكم، والله المحمود مع الفتوح العظام في كل بلد. فنسأل الله الذي لا إله إلا هو الذي أبنانا هذا أن يرزقنا العمل بطاعته والمسارعة إلى مرضاته. حاشية العصر الإسلامي الصفحة 25 بعد 100 انتهت. وامتد أثره إلى ما عداهم من خطباء المسلمين، فأخذوا يرصعون خطبهم بالآيات القرآنية تمثلا وإشارة أو تهديدا، حتى أنهم قد يجعلون الخطبة بكاملها مجموعة من الآيات على نحو ما فعل مصعب بن الزبير عندما قدم إلى العراق محرضا أهله على الطاعة لأخيه عبد الله، فأصعد المنبر خاطبا: بسم الله الرحمن الرحيم، طاعة طاسمين. تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وأشار بيده نحو الشام. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وأشار بيده نحو الحجاز. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأشار بيده نحو العراق. حاشية جورج زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، الجزء الأول، الصفحة 17 بعد 200، طبعة دار الهلال، سنة 1957 من الميلاد. انتهت. وواضح مدى استلهام الخطباء لمعاني القرآن الكريم واقتباس أسلوبه في خطابتهم، وكيف تحولت إلى وعظ الناس وإرشادهم لما فيه كمالهم في الدنيا والآخرة. وقد اتسعت ميادينها بنهضة العرب للحروب وسيادتهم على الشعوب المفتوحة. ولقد تشعبت الخطابة بعد فتنة عثمان شعبا كثيرة، اتصل بعضها بالجهاد والحرب، وبعضها بالمناظرة في الآراء السياسية المتعارضة بين علي وخصومه القرشيين من جهة، ثم بينه وبين الخوارج من جهة أخرى. وهي في كل ذلك تتخذ من القرآن وخطابة الرسول وأحاديثه المعاني والأساليب ذات البهاء والرونق. باء القصص. نحاول في هذه الدراسة أن نتلمس أثر القرآن الكريم في القصة من خلال عدد من النماذج التي زخر بها الكتاب العزيز، فقد حفل بسرد ألوان من القصص من قبيل ضرب المثل مما وقع للأقدمين والتسرية عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع بيان ما تمتع به الأنبياء من كريم الخصال وعمق الإيمان في أسلوب حياتهم العادي في الرخاء، وحين يختبرهم الرحمن بأشد ألوان البلاء. ولقد اختط القرآن الكريم منهجا في معالجة قصص عدد من أنبياء الله تعالى، إذ يورد ذكرهم في آيات وجيزة ذات مضمون مختصر، ثم يعود فيورد ذكرهم مرة أخرى في آيات أكثر تفصيلا، ثم يوضح الأحداث التي حدثت لهم في تفصيل أكثر مع استعمال طرق وأساليب فنية مختلفة في التعبير. حاشية الفن القصصي في القرآن الكريم، الطبعة الأولى، مكتبة النهضة المصرية، الصفحة 75 بعد 200. انتهى. ولعل قصة أيوب عليه السلام من القصص التي عالجها القرآن الكريم بهذه الطريقة. حاشية وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. سورة الأنبياء، الآيتان 83 و84. انتهت. ولعل قصة أيوب عليه السلام من القصص التي عالجها القرآن الكريم بهذه الطريقة. ويذهب الدكتور خلف الله إلى أن مرد هذا الإيجاز والاختصار الشديدين أن ذكر أيوب عليه السلام ورد ضمن السور المكية التي نزلت في يهود الجزيرة العربية، وقصد بها التسرية عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا سرد وقائع تاريخية. ولما كان القرآن الكريم قد أخذ مادة تلك السور من البيئة العربية التي انعقد لواء الكهنة فيها لليهود، وكان يورد شخصيات الأنبياء بالقدر الذي يتفق وشهرة الشخصية في تلك البيئة، لذلك أطنب في ذكر قصة موسى عليه السلام وأدار من حولها العديد من الآيات بحسبان أنه نبي اليهود. وإذا نظرنا إلى القصة في القرآن من حيث البناء الفني، نلحظ أنها تحرص على رسم الشخصية بتحديد معالمها الرئيسة، كما أنها تركز على الحدث مباشرة وتلقي عليه الأضواء وترتفع في لحظات إلى قمة العقدة، فتصور تصاعد الحدث حتى تصل إلى النهاية الطبيعية بدون تكلف أو معاناة، وفي تسلسل منطقي من خلال السرد الطبيعي للأحداث أو الحوار المحكم، كما في قصة إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. سورة البقرة الآية 58 بعد 200. كذلك برز الحوار في قصة موسى عليه السلام، من ذلك قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. سورة البقرة الآيات من 67 حتى الآية 70. والواضح أن القرآن الكريم وضع يد العرب على فن متكامل البناء لم يتوفر من قبل، ألا وهو الفن القصصي. ولعل هذا يؤكد أن أول لبنة في بناء القصة في الأدب العربي ينبغي أن ترد إلى قرآننا الكريم، فمن هذا النبع استلهم الأدباء فن القصة. وتتفاوت القصة القرآنية عن القصص المعاصرة في أنها تعمد إلى الإيجاز، فأقدار متفاوتة تناسب المواقف التي نزلت فيها والأقوام الذين تخاطبهم، فهي تعمد إلى مزيد من التفصيل كلما كان الحدث معلوما، وإلى الإيجاز كلما كان مجهولا. ومرد ذلك أن القرآن الكريم جعل محور قصصه قضية الصراع بين الخير والشر وترسيخ مفاهيم دينية وقيم أخلاقية، فانصب على الحدث الرئيسي مباشرة، فظهر واضح المعالم رغم ما فيه من إيجاز شديد. ولعل هذا أحد مظاهر الإعجاز في قرآننا الكريم، فالأديب المعاصر لا مكنة له حتى في القصة القصيرة أن يصل إلى قمة الحدث مكتملة دون مقدمات وعديد من التفصيلات، وهو أمر طبيعي للغاية بحسبان أن القصص القرآني من لدن العزيز الحكيم، ولا قبل لبشر مهما أحكم الصناعة أن يقترب من نماذجه. حاشية: انظر الجزء الخاص بالقصة في الباب الثاني الفصل الرابع من هذا المؤلف. انتهت الحاشية، وانتهى الشريط الأول من كتاب من روائع الأدب العربي للدكتورة وفاء علي سليم، وللكتاب بقية على الشريط الثاني.